أخذ ماء جديد للأذنين، أو الأفضل أن تجمع بينهما فتمسح الرأس ثم تمسح الأذنين بما فضل، ثم تأخذ ماء جديد وتمسح الأذنين. هذا اختاره بعض، يقول المؤلف يقول على رأي القاضي الحراني أنك تجمع بينه، ويرى أن هذا جمع بين الدليلين وليس كذلك، لأن فيه لا الخلاف مو كلفة، لكن بأن الخلاف مشروع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا جميعا، ما يفعلهما جميعا. فإما أن نصح حديث تجديد الماء ونقول إنه من باب تنوع العبادات، وإما أن نضعفه ونقول إنك لا تجدد مطلقا. رحمك الله. ما في شك أن صحيح مسلم أنه أخذ ماء جديد بعد اليدين، مو بعد الرأس، هذا هو الصحيح، هذا هو المحفوظ. المهم عندما صححه، ولهذا أشرنا إلى ذلك، قلنا إذا صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.